فإنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أمرهم بأمر واضح، قال لهم: لا تبرحوا الجبل ولو رأيتم الطير يتخطف العسكر. كلام واضح خالص، واضح: لو رأيتم الطير يتخطف عسكر المشركين لا تبرحوا الجبل. لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت حالفا بالله لحلفت أننا يوم أحد خرجنا نبتغي الله والدار الآخرة، حتى أنزل الله عز وجل قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عزاهم أحسن تعزية وسلاهم أحسن تسلية. ومن المفسرين من قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قال هذا كان في يوم أحد أيضا، لأن الدولة كانت في أول المعركة للمسلمين ثم أذيل عليهم بسبب المخالفة. إن كنتم مؤمنين لا تخالفون الله ورسوله، فمخالفة الله شؤم لا خير فيها. كثير من إخواننا تركوا مواقعهم لقلة صبرهم على ما يرون، وكما قلت حدث ما يشبه سوء الظن بالله، لأن سوء الظن بالله كفر، لكن ما يشبه هذا، واعتبر بقرائن الأحوال يظهر لك الأمر. خالفوا مخالفة واحدة أديل عليهم بسببها. انظر كم من المخالفات التي تملأ بيوت المسلمين، حتى من نسميهم باصطلاح العوام الملتزمين، وجرى واسم الملتزمين بهذا الاسم لوجود اللحية والنقاب لا أكثر ولا أقل. إنسان يعفي لحيته يقال ملتزم، أو يقال أنا من يوم ما التزمت وكأن المسألة وقفت عند هذا. لكن في واقع الأمر في مخالفات جسيمة وأشياء أنا لا أستطيع أن أذكرها يستحي من ذكرها تحدث في بيوتات المسلمين.